وها هو يحثهم صلى الله عليه وسلم على الجماعة ويحذرهم من الخلاف والفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، والحديث في السلسلة الصحيحة. فما ترك صلى الله عليه وسلم من شيء يقرب إلى الجنة إلا أمر الخلق به، ولا من شيء يقربهم من النار إلا نهاهم عنه، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شملت رحمته القريب والبعيد، الصغير والكبير، الصديق والعدو. يأتيه الطفل الصغير فيرق إليه ويرحمه ويمازحه ويقبله، يقول له الأعرابي: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وصدق إذ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مرض غلام يهودي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.